يقول السائل يقول هل النجاسة اللي كانت في الثوب أو في الأرض هل لابد من تطهيرها بالماء أم يكفي غير الماء؟ أنه جاء في الحديث أنه قال في النعلين فإنه طهور أو طهورهما. هذا خاص بالنعلين، هذا خاص بالنعلين، وكذلك ذيل المرأة يعني ثوبها ويتجره في الأرض لو حصل عليه شيء، فبقية الأرض الطاهرة أيضا تطهره، هذا خاص. أما ثوبك وبدنك وأي شيء يتنجس لابد له من الماء الطهور، وهذا مر علينا في كتاب الطهارة، فلا يطهره إلا الماء الطهور أبدا. حتى المطهرات الصناعية هذه وديتولات وغيره هذه ما تطهر من النجاسة، قد تطهر عن الرائحة يمكن، أما عن النجاسة لا، ما يزيلها إلا الماء الطهور. يقول السائل هل التصفيق خاص بالصلاة أم في الصلاة وغيرها من النساء؟ النساء إذا كان هناك شيء يدعو إلى التصفيق تصفق، تنادي ولدها، تنبه إنسان تكلم يناديها وهي في الصلاة تصفق، وكذلك لو كانوا في عرس لا بأس أن يصفقوا فيما بينهم، المهم أنهم يشؤون النساء. قل هل للرجال أن يصفق؟ لا، الرجال إن كانوا في الصلاة عرفنا ما لا يفعلون إذا نابهم شيء، وفي غير الصلاة يتكلمون بالشيء المشروع ويترك الممنوع. قل السائل هل يجوز الكلام في الصلاة تنبيها للآخرين الموجودين إن رأيت شيئا خطيرا مثل أن يكون بيد طفل سكين أو غيره؟ ما يكفي الكلام، أن تنصرف وأزل الخطر، الشيء الذي ترى فيه خطر انصرف وزله، أو صبي كبير ركب على صغير ربما يقتله، أو ربما أو صبي أو كفيف البصر أقبل على خطر على حفرة على شيء، ما تسكت ولا تكتفي بمكالمة الناس، أنت انطلق أولا قبل الناس وأنت معذور بهذا. حية أيضا أو عقرب تقتلها لأن هذه ضرر، فلك قتلها في الصلاة إن أمكن تقتله أنت في الصلاة زين، وإلا يجوز أن تنصرف وتقتلها وتعود ولك الأجر. أو مثلا أحسست بحريق كهرب، تعرف أنك لو سكت ربما تمادى الأمر، بادر إلى إزالته وإطفائه سواء في بيتك أو في المسجد. نعم. قل ما هو دليل تحريم الصلاة إذا كان المسجد بني أولا ثم جعل في نهايته قبر؟ ما دليل التحريم؟ الثاني تحريم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها من الصلاة فتشبهوها بالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمعناه أنه لا يجوز أن تصلي في مكان فيه قبر. يقول السائل سجود السهو يكون قبل السلام أم بعده، ما هو الأفضل؟ في ثلاث حالات الأفضل أن يكون بعد السلام. أولا إذا بنى الإمام على غالب ظنه، شك صار عنده شك في الصلاة ولكنه عنده غالب ظن أنه مكمل، هو شك في النقص ولكن غالب ظنه أنه كمل الصلاة ولم يسبح له أحد، واستمر هذا حتى قرأ التحيات وسلم ما أحد سبح له، فإنه يسلم بعد السلام، يسجد بعد السلام ثم يصلي ثم يسلم مرة ثانية، يسجد بعد السلام ثم يسلم مرة ثانية. الثانية إذا نسيت عليك سجود سهو فسلمت ثم تذكرت أو ذكرت أيضا تسلم، تسجد سجدتين ثم تسلم. والثالثة إذا سلم الإمام عن نقص، مثل ما سمعتم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين، صلى بهم عند صلاة العشي ركعتين، فلما ذكروه وقام وكمل الصلاة تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذه ثلاث حالات الأفضل يكون السجود فيها بعد السلام، وما عدا ذلك قبل السلام أفضل. يقول السائل: بعض الناس لا يستطيع أن ينطق آمين خلف الإمام بصلاة الجهرية، فهل عليه شيء؟ إذا كان ما يستطيع أبدا لخرص في لسانه فهو معذور، يقولها في قلبه، يأمن في قلبه حتى يغفر له. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. لا يستطيع النطق بها، يصعب عليه نطقها، نقول يؤمن في قلبه. يقول السائل: أنه زاد ركعة في صلاة الوتر، فماذا عليه؟ يسجد السهو. مضت الصلاة ولم يسجد، خلاص ما عليه شيء ما دام نافلة ولم يتعمد ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولو أنه أعاد الوتر مرة ثانية حتى يصير وترا وتصير الأولى شفعا فلعل ذلك أفضل، ما دام أنه عرف أنه زاد، كان سلم وعرف أن هذه صارت شفعا، يقوم يصلي ركعة جديدة تكون وترا. يقول السائل: أن زوجته لا تريد القيام لصلاة الفجر أحيانا، ولا تستجيب للقيام لصلاة الفجر أحيانا، فماذا تنصحونه؟ ينصحونه أولا أنه يجب أن يلزمها إلزام، لا يتركها كما لا تحب، لا بد أن تقوم. رحم الله امرؤا قام من الليل، هذا للنافلة، قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا، هذا في النافلة. الفرض من باب الأولى، واجب وجوب، تلزمها لا تتركها كما تريد. قل السؤال: إذا قام الإمام لخامسة لأنه نسي الفاتحة في أحد الركعات، هل يتابعه المأموم؟ إذا نسي كيف؟ إذا كانت جهرا فما كلهم يعرفون أنه ترك الفاتحة، والركعة اللي تركت منها الفاتحة باطلة. أما إذا صارت جهرا سرية فما يدري الناس أنه ترك الفاتحة، وبعدين ما يتصور أنه ترك الفاتحة في الصلاة السرية، لأنه أصلا ما فيه إلا الفاتحة في الصلاة السرية في الركعتين الأخيرتين، إلا إذا كان في الظهر والعصر. فعلى كل حال هم ما يتابعونه لأنهم ما يدرون، يجب أن يسبحونه، يجب أن يسبحونه. فإذا كانوا ما يرون أنه زايد يقومون معه، أما إذا كان يرون يقينا أنه زاد ما لهم إلا الجلوس. وأما كونه هو نقص من صلاة الفاتحة، هذا مشكلة ما يحصل التفاهم عليها إلا بالكلام، إما أن يشير لهم أو يقول أو يتكلم يقول قوموا، أو يقول نسيت الفاتحة، يعني مثل ما حصل الكلام بين الصحابة والرسول عليه، يقول قوموا فقد نسيت الفاتحة، كأداء حتى يقومون كلهم وخلاص، وبذلك إن شاء الله تصح الصلاة ويسجد السهو. قل السائل: إذا كان الطفل عليه نجاسة غير ظاهرة وحملته الأم أثناء صلاتها هل تبطل صلاتها بذلك؟ إذا كانت متأكدة أن فيه نجاسة تبطل صلاتها، أما إذا كانت صلاة يعني نجاسة يعني معروفة عادية في مكانها لم ليس لها أثر، مثل حمل الرسول لأمامة، على كل حال صغيرة ما تتوضأ، ومكان النجاسة مكان الخارج يكون نجس عادة، لكن مثل هذا ما يأثر. أما تعرف أنه متبول بالحفاظة أو أكبر من هذا تدف، هذا لا، هذا معناه أن حملت نجاسة يقينية. يقول السائل: قلتم أن الناس أنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي بها القبور، فكيف ذاك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وقبري صاحبيه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما دخل في المسجد اختيارا، إنما دخل اضطرارا لتوسعة المسجد لما دخلت الحجرات النبوية، والذي بناه رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز جعل بيننا وبين المصلين وبين حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام جدارا مسنم يعني مثلث، بحيث أنه لا يتصور المصلي بأن القبر أمامه. ثانيا أنه ما دخل اختيارا، وأيضا فوق ذلك كلها الرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا استجابة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم عز وجل ما كان وما سيكون، يعلم أن هذا سيحصل في توسعة المسجد ودخول الحجرة التي فيها القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل نبي يدفن حيث قبض. فهذا استجابة من الله لنبيه من أجل أن يحفظ ويحافظ على قبره حتى لا يعبد، لأن كما قالت في الحديث لما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فإنهم خشوا الصحابة رضي الله عنهم لو أبرزوا قبره في البقيع لربما على مرور العصور أن يأتي أناس فيعبدون يطوفون به، وهذا الذي حصل. والآن لو حصل تعلقون بالجدران أو بالشباك أو يتمنى أنه يفعل أي شيء، فكيف لو كان بارز؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك.